بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الشركة والوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. الشركة في اللغة بمعنى الاشتراك في شيء ما، وأما في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق كجماعة ورثوا من أبيهم بيتاً، فهم حينئذ يجتمعون ويشتركون في استحقاق هذا البيت، كل له نصيب منه. والثاني اجتماع في تصرف، وهي أنواع الشركة. والشركة خمسة أنواع: شركة أبدان، شركة عنان، وشركة مضاربة، وشركة أبدان، وشركة وجوه، وشركة مفاوضة. فأما شركة العنان فهي أن يشترك بدنان فأكثر بماليهما المعلوم، بمعنى رجلان يشتركان، هذا يدفع 10,000 والآخر يدفع 15,000، ويتجران ويعملان في هذا المال. هذه تسمى شركة أبدان، لأن العمل منهما جميعا والمال منهما جميعا. والنوع الثاني شركة المضاربة، بأن يدفع مالا لمن يعمل به ويتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح، كما لو قلت لك: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، أو لك ثلث الربح وما أشبه ذلك، تسمى شركة المضاربة. والثالث من أنواع الشركة شركة الأبدان، وذلك بأن يشترك فيما يحصلانه بأبدانهما من الصنائع وغيرها، وكذلك أيضا الأعمال المباحة كالاحتشاش والاحتطاب. فلفرض أن رجلين صار يخرجان إلى البر يحتطبان ويحتشان، وما يحصلانه يقسمانه بينهما، فهذه شركة أبدان. والرابع من أنواع الشركة شركة الوجوه، وهي أن يشترك بجاهيهما، بمعنى أنه ليس عندهما مال، ولكن الناس يعطونهم المال لما لهما من الجاه والمنزلة والمعرفة. والنوع الخامس من أنواع الشركة شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل واحد إلى الآخر كل تصرف من التصرفات، ولكن هذه الشركة، يعني شركة المفاوضة، إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين فإنها تفسد. وجواز الشركة من محاسن الشريعة، لأن الإنسان قد لا يتمكن من إدارة ماله بنفسه، إما لعجزه عن ذلك وإما لكثرة ماله، فجاء الشرع بإباحة الشركة حتى تحصل الفائدة للطرفين. واختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الاشتراك أو الانفراد، بمعنى هل الأفضل للإنسان أن يشارك غيره في التجارة أو الأفضل أن ينفرد عنه. لكل مزية، الاشتراك فيه مزية والانفراد فيه مزية، لكن مع التساوي الانفراد أفضل، لأن الاشتراك يوجب الاعتراك، ولأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: السلامة لا يعدلها شيء. فكون الإنسان يدير أمواله بنفسه ويتصرف بنفسه وليس معه أحد، هذا أدعى إلى استمرار العمل. وأما الثاني وهي الوكالة، فالوكالة في اللغة بمعنى التفويض، وأما شرعاً فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني أن يستنيب إنسان جائز التصرف مثله، يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة. وذلك أن الوكالة إما أن تكون في حقوق الله أو في حقوق العباد. فحقوق الله عز وجل من حيث التوكيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تجوز فيه الوكالة مطلقا، وهي العبادات المالية فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل مطلقا كالزكاة، فيجوز أن توكل شخصا في إحصاء مالك، ويجوز أن توكله في دفع المال إلى مستحقيه، ويجوز أن توكله في الأمرين. كذلك أيضا الكفارات، لو كان الإنسان عليه كفارة فيوكل شخصا في دفعها إلى مستحقها. القسم الثاني من أقسام العبادات ما لا تجوز فيه الوكالة مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة والطهارة والصيام، فلا يصح أن يقول الإنسان لشخص وكلتك أن تصلي عني، أو أن تتوضأ عني، أو أن تصوم عني. والقسم الثالث من العبادات ما تجوز فيه الوكالة عند العجز، وهي العبادات المركبة مثل الحج والعمرة، فالحج يجوز التوكيل فيه، وكذا العمرة إذا كان الإنسان عاجزا عجزا بدنيا فيوكل من يحج ومن يعتمر عنه. أما بالنسبة للوكالة في حقوق الآدميين فهي على قسمين. القسم الأول ما طلب فعله من الإنسان نفسه بحيث لا يقوم غيره مقامه فيه، فلا تجوز الوكالة فيه، كاليمين والشهادة والقسم بين الزوجات. فلا يصح مثلا أن الإنسان إذا وجبت عليه يمين عند القاضي أن يقول لشخص وكلتك أن تحلف عني عند القاضي، أو وكلتك أن تشهد عني عند القاضي، هذا مطلوب من الإنسان نفسه. كذلك أيضا القسم بين الزوجات. والقسم الثاني ما تجوز الوكالة فيه، وهو ما طلب فيه ما كان المقصود فيه الفعل دون الفاعل، بمعنى أن المقصود تحصيل الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فهذا تجوز الوكالة فيه، كالبيع والشراء وكذلك أيضا النكاح والطلاق. فيجوز الإنسان أن يوكل شخصا في طلاق زوجته، أو أن يوكله في قبول النكاح وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، وهذا الحديث يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا. ومنزلة الحديث القدسي بين القرآن والسنة، فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى، والسنة النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من المغيبات في المستقبل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون يوم القيامة، فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا ومن الله معنى. أما الحديث القدسي فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله عز وجل معنى، فهو بين القرآن وبين السنة. يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم الآخر. أنا ثالث الشريكين، لم يقل أنا ثاني الشريكين لأنه من غير الجنس. أنا ثالث الشريكين يعني بالمعية والإحاطة والإعانة وإنزال البركة في هذه الشركة، ما لم يخن أحدهما الآخر. والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، والخيانة صفة مذمومة مطلقا ولا يجوز أن ولهذا من الخطأ أن بعض الناس ربما يصف الله عز وجل بها ويقول خان الله من يخون، وهذا لا يجوز، لأن الخيانة صفة مذمومة على سبيل الإطلاق، ليست كالخداع والمكر. الخداع والمكر يكون صفة مدح إذا كان في مقابل ذلك، ولهذا أثبت الله عز وجل أنه يمكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأثبت لنفسه الخداع في مقابل من يفعل يخادعون الله وهو خادعهم. ولكن في الخيانة قال عز وجل: ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. يقول: ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الشركة، ومنها أيضا فضيلة الصدق فيما يكون بين الشريكين بحيث يصدق كل واحد منهما فيما يعمله لصاحبه، لأن الصدق والأمانة سبب لحلول الخير والبركة والإعانة من الله عز وجل. وفيه أيضا ذم الخيانة، وأنها سبب لزوال معية الله عز وجل عنهما بالإحاطة والإعانة والرزق وحلول البركة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.